تفسير الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الجزء الأول. قال عليه السلام: والواجبات المغيرات لخلق الله الحسن. إذا وضع ما يجوز تزين المرأة للرجل وما لا يجوز. وبعض الكتاب المعروفين اليوم مع الأسف الشديد لا يرفعون رأسهم إلى هذا الحديث الصحيح فيبيحون للزوجة أن تصل شعرها وأن تتخذ ما يسمى اليوم بالبالوغ إذا كانت خفيفة الشعر بزعم أن لها أن تتزين لزوجها. نحن نقول لها أن تتزين بما أباح الله لها، أما أن تتزين بما حرم الله لها فهذا لا يجوز لهذا الحديث وغيره. الحادي عشر في حديث الاستخارة: أين يكون منزل الدعاء؟ هل هو بعد السلام أم في السجود؟ الذي يظهر لنا من سياق الحديث أنه بعد السلام، لأنه عليه السلام قال كما روى جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، ويقول: إذا رمى أحدكم الأمر فليصلي لله ركعتين من غير فريضة ثم ليأكل. فهذا نص أن هذا الدعاء يكون بعد الصلاة. الثاني عشر: هل يجوز التعزية لشخص أقام مأتما بدعيا؟ الجواب: إذا حضر شخص مثل هذا المأتم يبين حكم الله ليسايره بالتعزية فيجوز، وإلا عليه أن يأتمر بقوله تعالى: فلا تقعد بعد ذكرى عن ظن الظالمين. ما تقولون في نقل الدم أو الكلية لشخص آخر؟ أقول: لا نرى مانع من ذلك، والحمد لله رب العالمين. مسألة الطواف، طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، لأنه في حديث يقول يكن فيما معناه الأحفظ من الحديث جيد أن يكون آخر أحدكم بالبيت طواف من حج أو اعتمر. ما تقول في هذا الحديث؟ من حج أو اعتمر؟ نعم. أنا ما أعرف، ما أعرف حديثا صحيحا. هو قال: يكن آخر وعدي أحدكم بالبيت العتيق. اللهم من حج أو اعتمر ما أعرفه. أنت تعرف في حديث كبير الجامع من حج البيت واحد. هل ثلاث كبير الجامع لكن مستمر عندكم؟ ليس موجود الزيادة. هو بكل موجود مثل الإمام أحمد ورضيان. كنت معك أنت قلت في الضعيف ضعيف الجامع ذكرته كاملا. في صحيح الجامع حدثت لا يقرأ هو على الثلاثة لا نلتقي مع جوابي له. أنا بس ضعيف جامد. إذا الجواب معروف لديه. نعم إن شاء الله. نعم لا خلي خالص، لكن حينما يتتبع الإنسان صوت الحديث يتبين أن الخطاب هو للحجاج وليس للمعتمرين. لأن هنا عموم لفظ لا يتبين العموم المدعى، لأنه في خطاب هنا ليكن آخر عام أحدكم. الخطاب لوين موجه؟ يا ترى وجه وهو في المدينة ولا موجه وهو في مكة؟ هذا أول. ثم هل هو موجه وهو في مكة في حجه أو في عمرته؟ هذا كله في لابد من تحرير الكلام في هذا الصلاة. سيقال: العبرة بعموم له لا بخصوص صلاة. لو كان الكلام هذا وهو المدينة وردت الدعوة المذكورة، أما وهو قال ذلك في حجة الوداع ليس هناك الأمور من الدعوة. لكن نعرف كل الناس أن الحال الله بن نصر يفسره كثير من العلماء لأنه يعني أخذ شوائب، أما ما حدث شوائب شعري لنا خبيان ورجلين أو رجلين يعني جوز للمرأة سليم، لأن نحن ضد هذا القول على طول الخط، وذلك لغة ونصا. أما اللغة فالنص يساوي النذر لفظا ومعنى، النذر النذر وزنا ولفظا ومعنى. هذا من حيث اللغة. من حيث النص، من حيث الشارع ذكر ما مصار الجنة وختم الحديث بقوله المغيرات بخلق الله للحسن. فما الذي أخرج من عموم النص المرأة التي تنفق خديها تجملا متعشما؟ داخل في قوله الإسلام المغيرات بخلق الله للحسن، هذا من النص الذي أشرت إليه. ثم كلنا يعلم أن من خصال الفطرة نتف الفطرة، نتف الفطرة. ترى هذا استعمال أعجمي طلباني ولا استعمال عربي نبوي؟ فكيف يقول بعض الناس أن النتف خاص للحاجبين وهذا استعمال نبوي كريم؟ عدى استعمال النتف من الحاجبين إلى مكان آخر من البدن، وهذا المكان الآخر يمكن أن يقال من حيث الواقع الذي يقال الناس أن بعضهم ينكفون عباطه وبعضهم يحنقون، لكن الرسول الكريم جعل من تمام الفطرة ليس حلق الفطر وإنما نتف الأرض. ولذلك أنا أبني على هذه الملاحظة الآن وهي أن النتف عام نتف الحاجبين هو نتف في أي مكان من البلد، وهذا دليل من السنة نتف الأمر. لكن هذا قبض عليه على الحكيم يجعله من الخصال خصال الفطرة محمولة. أما نتف في مكان آخر لم يأذن به الشارع الحكيم فهو منهي عنه أشد النهي، في الحديث السابع لعن الله من الخصال ومن الخصال إلى أجله. وأنتم ترون أن في هذا الحديث ذكر بعد النامصات جنسين اثنين، وذكر في حديث آخر جنس ثالث. أما الجنسان فهي الواشمة والمستوشمة، أحدهما آخر الفارجات. ففي هذا الحديث ثلاث أصناف، النمص والوشم والثلج، كل ذلك محرم سبب التحريم لعلة المغيرات بخلق الله. وهذه العلة هي كأنها مقتبسة من القرآن الكريم، حيث أن رب العالمين ذكر فيه ما جرى من إبليس من استعلائه على أحكام ربه وعصيانه له حتى استحق الطرد من رحمته تعالى إلى يوم الدين. فقال محاولا الثرى لنفسه الأمر بالسوء: ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا كانت امرأة مشعرانية كثيرة الشعر حاجباها في زعمها غليظان لعقلها، ثم نبتت شعرات على خديها، فما الذي فرق بين نتف بعض الشعرات من الحاجبين فهذا حرام وملعون فاعله، اما نتف شعرات اخرى من خديها او في مكان اخر من بدنها فهو جائز، مع ان كل ذلك منها تحسنا وتغييرا بفضل الله عز وجل، فهي بلا شك مطيعه للشيطان عاصيه للرحمن. الشيطان قال: ولأمرنهم فليغيرن خلق الله، فهي إذا اهتمت بأمر إبليس ثم غيرت خلق الله وعصت ربنا تبارك وتعالى الذي أوحى إلى نبيه بهذا الحديث لأن الله المنصات والمتنصات والراشدات والمستوجبات والفارجات المغيرات من خلق ذلك. الفارجات تتعلق بالأسنان وهذه موضة قديمة كما يبدو لعلها لا تعود تظهر مرة أخرى، كما ظهر النتف وكما ظهر الوشم. كانت المرأة تأتي إلى أسنانها التي خلقها الله عز وجل في فمها كاللؤلؤ المنصور المنضود بعضه إلى بعض فلا يعجبها خلق الله، فتأخذ المبلد وتفرق بين السن والسن، فإذا ما أصبح بعض أسنانها كلام الكتاب أعجبها ذلك، أما خلق الله لا يعجبها ذلك فاستعقب نعمة الله. الجنس الرابع الذي لم يذكر في هذا الحديث نعم الله الواصلات والمستوصلات، وهذا من حديث مسعود بن صالحين وفي رواية عنه أن امرأة مع يونس أخيها جاءت إليه تقول له أنت تقول نعم الله الواصلات والمستوصلات ومن أين لك هذا؟ وأنا قد قرأت كتاب الله ولم أجد فيه شيئا من ذلك. قال لا رب العالمين إن كنت قرأتيه لوجدتيه. قالت ما وجدته. قال لا لم تقرأي رب العالمين وما أتاكم الرسول فغيروا وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا قصر معنى النتف على نتف الحاسبين فقط مخالف للغة والشرفية الواحد ومخالف للجهة أخرى للعلة الشرعية المنصوص عليها وهي المغيرات لخلق الله نفسه الذي تبناه إبليس الرجيم في قوله ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. لذلك نحن لا نريد لإنسان مسلم ذكر أو أنثى أن يغير شيئا من خلق الله إلا بإذن من الله، كما ذكرنا بالنسبة للأرض مثلا في الأرض قص الأظافر ونحن ذلك من سنن الفطرة المذكورة في الحديث، وأكثرها هو في الواقع تغيير لخلق الله، لكن لن يسميه مثلا تغيير لخلق الله الكوني بأمر الله الشرعي لا يختلف الأمر. أما أن يغير الإنسان من خلق الله الكوني بهوى نفسي دون استناد منه إلى نص شرعي فهو مخالف للحديث السابق المعلل بقوله عليه السلام المغيرات لخلق الله الحسنى. لهذا مأخوذ إذا كان هذا الحديث نصا توجه إلى النساء وفهما بالاتفاق يلعن الرسول عليه السلام المرأة التي تأخذ وتنمس حاجبها، ترى ما حكم الرجل في ذلك؟ أقول هذا بالاتفاق، أما الصلاة أما النسب عام ذلك من الأمر، لكن ترى ما حكم الرجل في أن ينتف حاجبه؟ أيقال هذا الحكم خاص بالنساء أم يقال كما أقول إنه للرجال أولى، يعني تحريم ذلك على الرجال أولى لسببين اثنين، السبب الأول التعليل الذي جاء في آخر الحديث وهذا من الأحاديث النادرة التي يقرن الحكم فيها مع بيان العلة الشرعية، مثلا حديث نهى عن البول في الماء الراكد حكم غير مذكور العلة فيه، ترى هذه العلة المحافظة على طهارة الماء وعدم تنجيسه أم العلة المحافظة على نقاوة الماء وعدم تلويثه، أم الحكم عام ذلك بحيث يشمل هذا هناك؟ هذا هذا الذي أراه، لكن هذا كله فهما من النص وليس دلالة في النص، فشتان بين هذا الفهم وهو صواب لا شك لما سأذكره قريبا وبين الحديث الأول حيث نص فيه على علة التحريم لتلك الأشياء السابقة بك، الفرق بين ما نص على علته من الأحكام وما لم ينص، أن ما نص عليه على علته من الأحكام يمكن طرد العلة وتوسيع دائرة شمولها كما هو الشأن في نعم الله النامصان والنامصين أيضا. قلت هذا من باب أولى لسببين، السبب الأول يكون في تغيير لخلق الله، إيش فرق بين امرأة تغير من خلق الله ورجل يغير من خلق الله؟ السبب الثاني أن المرأة إذا ما نظرنا إليها بمنظار النصوص الشرعية التي تصرح بإباحة أمور محرمة على الرجال لها، إلا يتبين لنا أن الله عز وجل أباح لهن ما لم يبح للرجال، لأنهن موضع للزينة بالنسبة للرجل، فأباح للمرأة مثلا الحرير للحيوان، وأباح لها كثير من الذهب وما أخفي كما يفعل الآخرون، أباح لها الذهب على إطلاق خطأ، وهذا له مجال آخر. فإذا كانت المرأة التي هي في تشريع الحاكم الحكيم سبحانه وتعالى موضع الزينة، حرم عليها بعض الزينة، فمن باب أولى أن تكون هذه الزينة محرمة عليها محرمة على الرجال. لهذا إذا كان من الكبائر أن تأكل المرأة شيئا من حاجبيها لقصد الزينة والتجمل والتزين، فذلك محرم على الرجل من باب أولى. وإذا كان ما ذكرناه آنفا من أن النزف أعم من نزف الحاجب، وهو يشمل الخدين ويشمل الذراعين ويشمل الساقين، فإذا كان لا يجوز ذلك أيضا للنساء فمن باب أولى لا يجوز ذلك للرجال، إلا ما جاء نص ونحن نعم الفضاء. طيب وكيف لا من باب أولى ولو يفعلون ذلك تزينا، وهذا تغيير خلق الله والمصيبة كما نقول هذا كثير من مثل هذه المناسبة، أنهم يوم عيدهم يخدمون على صلاة العيد تباعا لأمر نبيهم متزينين بمعصية الله ورسوله. لا يمكنك أن ترى رجلا حريقا يدع حلف الله يوم العيد بل ويوم الجمعة يتزينون بمعصية الله عز وجل، هذه مصيبة الدهر. نعم. هل يكثر الجيف الإنسان؟ وهل دخوله كما جاء في بعض الأحاديث إن الشيطان يجري من ابن آدم إلى الدم من العروق أو كما قال، أو أن هناك شيئا زائدا على جريان مثل العروق؟ وما حكم المنكر؟ كنت ذكرت لكم في الاتصال الأول، لأن هذا السؤال ودي إلي وأنا بجدة من بعض إخوانكم طلبة العلم من السودانيين بجلسة طويلة، لذلك أنا موجز الجواب الآن. لكن في سؤالكم شيء لم يرد هناك، وهو أن هذا دخول المدار هو المقصود بقوله عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فنقول لا علاقة لهذا الحديث بتلبس الجن للإنس، هذه قضية عامة لا يجري منها الإنسان مطلقا، وهذا الحديث الصحيح إن الإنسان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومناسبته مروية الصحيحين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر ليلة من زوجته صفية، أو معك صفية سهرت عنده عليه السلام طبعا في غير مدتها، ثم خرج عليه السلام بها يقلبها إلى آلها، ووقف الله بجانب المسجد ثم مر رجلان من الأنصار

السلم الصحيح في الإنسان الغريب. إذن لا عن التوفيق، لأن من شرط التوفيق أن يكون النصان أو القولان المتعارضان من قسم المخلوق أي تارك الرواية. وما لم يثبت إلا أن السنتين نزلتا للناس من شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع، هل يجوز إخراج قيمة في زكاة الفطر؟ وهل يجوز إرسالها من الفطر إلى آخر؟ أما الإرسال فيجوز، والمناص في ذلك مراعاة مصلحة القرار ومراعاة صلة الرحم. فإذا كان المقرن لزكاة الفطر لا ولا طارق قرار في بلدة غير البلدة التي هو فيها، الأفضل له أن يغيرها، لأن في ذلك صلة وصدقة كما جاء في الحديث. أما إخراج القيمة بدل الأنواع المنصوص عليها في الحديث فلسنا نرى ذلك مطلقاً، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أنه خلال لأن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس صريحان بأن الرسول عليه السلام طلب زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من قمل كآخره. فلو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم القيمة لا سيما والذين يجيدون إخراجها يقولون الأفضل إخراج القيمة، فالحقيقة إن قولهم هذا صدم للسنة وضرب لها في الصدر واتهام غير مقصود بطبيعة حال غفلتهم أن الرسول عليه السلام ما بلغ شريعة الله كما أمر الله عز وجل، لأن هناك مجال استباح عليه فهو فرض أنواع من الطعام وهم يقولون لا القيمة أفضل. ولماذا لا يفرض الرسول عليه السلام مباشرة القيمة كما فرض مثلا بالنسبة لزكاة المخدين على المقيم بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة، لكن بالنسبة للمزروعات وبالنسبة للحيوانات ما فرض القيمة؟ فهل هذا اضطراب منه عليه السلام والعياذ بالله من هذا القول، أم هذا هو الحق كما قيل ما فيه خطأ فدعني من منجات الطريق؟ نحن لا نقول القيمة أفضل بل نقول لا تجوز القيمة، لا بد من إخراج هذه الأنواع من الطعام ولا كدون التفصيل ضد منه. كلنا يعلم أن فرض الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم هذه الأنواع من الطعام فرضها لإشباع الفقراء في يوم العيد مما كان طعامهم كان من طعامهم، لكن اليوم غيرت الأحوال فأصبح مثلا الشعير في كثير من البلاد الإسلامية وبخاصة منها العواصم والمدن ليس للشعير مجال في الأطعمة الإطلاقاً حتى بالنسبة للحيوانات. أنت إذا أعطيت الفقير شعيرا هو سوف لا يطعمه وسوف لا يخبزه بالتالي سوف لا يأكله، ثم ليس عنده دواب كان يحيل هذا طعاما لدوابه. ماذا ستكون النتيجة إذا أنت قدمت الشعير مثلا؟ تكون النتيجة من فقير يعود بهذه الزكاة فيبيعها في السوق، فحينئذ لم يسأل شيئا من طعامك هذا الذي قدمته. وأنا ضربت مثلا الشعير لأنه من القمح قيمة وطعم، فمع ذلك أقول إذا قدمت القمح سيكون مصيره في العواصم، مصير الشعير تماما أن يعود إلى بائع العبور فيبيعها إياه ويأخذ القيمة، فرجع الأمر إلى أن الفقير سيتحول هذا النوع من الطعام إلى قيمة، ولذا قد يصرف القيمة في أشياء ليس لها صلة للغاية التي رمى إليها الشارع المتين من أرضه هذه الأجزاء الأربعين، يعني ربما تتحول إلى ألبسة بدل الطعام تتحول إلى ألبسة، وقد يتحول إلى ما هو دون ذلك بل وربما إلى أسوأ من ذلك، كان يشتري منها الدخان ويشربون فلا يحقق بذلك هدف الشارع بخلاف ما لو كان المتصدق في بعض القرى حيث لا يزال أهلها يأكلون الخبز من الشعير ومن القمح وربما خليطا منهما، وكثير من البيوت عندها الطاعون الصغيرة التي تسمى الجاروشة في بعض البلاد، وكل بيتين ثلاثة يشتركون بتنور. القرى يمكن موجودة عندكم، موجودة عندنا في سوريا والأردن، لكن هذا في القرى. أيضا إذا كانت الأطعمة التي جاء النص فيها في الحديث كان من طعام أهل البلد التي أنت فيها فلا بد من أن تخرجها بأعيانها. أما إذا كنت في بلد ليس يأكل أهلها الشعير ولا القمح ولا الأقط ولا حتى التمر، وإنما التمر الحلوى يتحلون بها، أما كطعام كما هو شأن في هذه البلاد فهذا ما يأكله في بلادنا السورية مثلا الناس إلا نادرا جدا في رمضان يأكلون على التمرات، أما أن يكون طعامهم ومؤنتهم هذا ليس في كل البلاد. حينئذ نحن نرى أن نخرج بدل الخمر والشعير ما هو طعامهم. الآن في كثير من البلاد الرز والسكر أصبح قوتا ضروريا، ففي هذه الحالة نقول نخرج بدل الخمر والشعير نخرج الأرز والسكر ونحن ما في الأطعمة الضرورية. نحن نقرأ في بعض الجرائد والمجلات نضاف في بعض البلاد على السواحل لا يعرفون الطعام الدهر سوى السمك مثلا، ما يعرفون القمح، ما يعرفون الكعير، ما يعرفون الأرز ونحو ذلك، فهذا ما صدقت العلم من طعامهم وطعامهم السمك لا يخرج منه، أما القيمة فلا يصار إليها بوجه من الوجوه الآخر، لا سيما إذا قيلت إنها أفضل من الآيات المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة. ما قولكم في من يكون معرفا بالسنة لأنها ما يمتاز تعريفها ولا يعقل تعريفها؟ هذا طبعا قول يكون به في الحنفية، وهذا برأي منهم لا دليل عليه من الكتاب والسنة منصوصا، لكن فعلا ممكن أن نقول أن هذا المعنى صحيح وإن كان لم ينص عليه نصا. وذلك مثلا إذا استخدمنا حديث الأعرابي أو النجلي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما فرض الله عليه فذكر له خمس صلوات كل ليلة، فقال له يا رسول الله لا علي غيرهن، قال لا إلا أن تتطوع، فقال عليه السلام له أخيرا أفلح الرجل إن صبر دخل الجنة إن صبر. فهذا نص صريح لأنه لا يعاقب تارك السنة، لكن السنة لها استعانات لها اصطلاحات، فالسنة في الاصطلاح الشرعي المنصوص عليه في بعض الأحاديث الصحيحة عن مما يذكرونه أي السنة المقابلة للفرائض، وهي التي نقول أن الرسول شهد للقارئ أنه إذا ترك هذه السنن وحافظ على الفرائض أو من أهل الجنة. السنة في لغة الشرع عام من ذلك، كما في حديث الرباط بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله أوصنا، قال أوصيكم والله والسميع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه يعيش منكم أشار خلال الجراد عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين والذين من بعدهم إلى آخر الحديث. هنا سنتي لا يقصد بها هذه السنة نفس السنة التي عرفها الحنفية بأنه يثاب غائبها ولا يعاقب خليفها. إنما المقصود هنا هو المنهج والطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدون. فهو تحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنسائه سألوهن عن صيامه وقيامه واتصاله بنسائه فأخبرناهن بذلك فتقالوها مجدوا عبادة الرسول قليلا لأنهم قلنا إنه يقوم بليل وينام ويصوم ويكثر ويتزوج الإنسان. لما وجدوا هذه العبادة قليلة بزعمهم تعاهدوا بعضهم البعض على أن يبادلوا العبادة لكي يذكر الله لهم، لأنه كان من قولهم هذا رسول الله قد ظهر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلماذا هو يجي نفسه ويفعل نفسه بالعبادة؟ أما نحن يجب أن تبقى شسنا. فأحد قال أما أنا فلا أتزوج النساء، الثاني قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث أنا أقول بليل ولا أفطر. فجاء الرسول عليه السلام وأفضلنا الخبر فصعد الرسول عليه السلام المنبر فقال ما بال أقوامنا يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أستغفر الله وأستغفر الله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن غريب عن سنتي فليس مني. السنة هنا كالسنة في قولي عليكم سنتي، أي المنهج والطريقة التي صار عليها الرسول عليه السلام، وهذه السنة تشمل كل الشريعة من عقائد وأحكام وفرائض وسنن ومستحبات. السنة حينئذ في هذين الحديثين وغيرهما هو السبيل الذي أمر الله به في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونفسه بأنه ساء المصير. فإذا مقصود هؤلاء الذين يقولون أن السنة في قوله تعالى ولا يعاقب تاركها هي النواقل التي أشار إليها الرسول عليه السلام في قوله للأعرابي إلا أن تتطوع. فتعريف هذه السنة لهذا الكلام صحيح، وإن كان لم يأتي مقسما هكذا في شيء من النصوص فيما عليكم، لكن السنة في نظر الشارع أعم من ذلك بكثير كما عرفتم. السؤال السادس، وتقولون في حديث الرؤيا رأيت ربي في أحسن صورة. إذا كان السؤال ما أقول فيه هل هو صحيح أم لا، فالجواب هو حديث صحيح. وإذا كان السؤال كيف هذه الرؤيا، فالجواب لا إشكال في هذا، لأن الرؤيا هنا رؤيا منامية. رأيت ربي في أحسن صورة في المنام، وهذا صريح في حديث معاذ في مسند أحمد وغيره. السؤال السابع في حديث قبض طلقا يميني وقبض شمالي، وفي حديث اخر كفى يديه اليمين نرجو التوفيق. الجواب ثم ان قال الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح وكفى يدي رب اليمين هذا كالتفسير لقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، دفعا لمشابهه ربنا عز وجل لعباده الموصوفون بان لهم يمينا ولهم شمالا. قال عليه الصلاه والسلام وكلتا يدي رب اليمين، اي ليس كمثل شيء. فاذا كان البشر لهم يمين ولهم يسار فيمينهم يمين وشمال شمال، ولذلك ترتبت احكام لكل منهما، فلا يجوز للإنسان أن يأكل بالشمال وأن يشرب بالشمال وأن يأكل بالشمال وأن يعطي بالشمال، وإنما ذلك باليمين فقط. أما أنه لا يجوز أن يستنجي باليمين وأن يستمر باليمين وأن يمس عظمه باليمين، وإنما ذلك من خصائص الشمال. فهذه أحكام متفاوتة بالنسبة للبحر، في يمين حقيقة وفي شمال حقيقة. لكن ربنا عز وجل الذي وصف في بعض الأحاديث كما جاء قبض القبض بيمينه قبض القبض بشماله، فهذا ليس يمين البشر ولا شمال البشر. تأكيدا لذلك قال عليه السلام: وكلتا يدي ربي يمين. السؤال الثامن: هل العمرة طواف وداع؟ الجواب: لا نعلم العمرة طواف وداع، وإنما هو خاص بالحج. تاسعا: هناك جواب مثل من بعض الفسقة من المتمثلين بصور الصحابة، هل يمين ذلك؟ طبعا الجواب عندي لا يجوز، لأني أكون بأكثر من ذلك التمثيل لا يجوز بطبع، وذلك لسببين اثنين. الأول أنه لا يمكن أن يخلو التمثيل من الكذب لتجويد التمثيلية هذه، والسبب الآخر هو أن هذا من بدع الكفار، فيكون في ذلك تقليل للمسلمين الكافرين. ولعلكم تعلمون ولا بعض الأحاديث التي تحذر المسلمين من تجمل الكفار حتى بالصور الظاهرة والألفاظ التي لا يقصد معانيها. وأنتم تذكرون حديث ذاك الصحابي الذي تحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمروا بشجرة عظيمة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، هذه السنن أو السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنتم ترون الفرق بين قول موسى لموسى اجعل لنا إلها، هذا شيء صريح، وبين قول بعض الصحابة للرسول اجعل لنا شجرة كما لهم. المشابهة اللفظية مع اختلاف معنى الجملة، استكبر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس وعظم الأمر عليه، وقال هذه السنن كما جاء في حديث البخاري: لتتبعن سنن مفرق شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جنة الرب لدخلتموه، الى اخر الحديث. فاذا كان الرسول عليه السلام بلغ به الامر الى انكار التشبه بالكفار حتى في الالفاظ مع بعد المال، ماذا يقول الرسول عليه السلام وراء المسلمين اليوم يمثلون بعض التمثيليات على طريق الكفار المشركين الذين ليس عندهم من النور والهدى ما ينير لهم الطريق الذي هم يعيشون بظلمات، بينما المسلمون عندهم ما يغنيهم عن هذه التمثيليات، في عندهم من قصص كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. لهذا ليس فقط لا يجوز يعني لهؤلاء الفسقة يمثل صور بعض الصحابة، بل لا يجوز التمثيل مطلقا ولو لم يذكر فيه بعض الصحابة. السؤال العاشر: هل يجوز أن تتزايد المرأة بمستحضرات التجميل لزوجها فقط؟ هذه المستحضرات إذا كان فيها ظاهرة تشبه المرأة المسلمة الكافرة فبدائي أن ذلك لا يجوز، وهذا مثال مثلا حمرة الشكال هذه التي كل مدة تقطع فيها موضة، فكارة لازم يكون الحمرة عامية شديدة الحمرة، ثانيا لازم تكون وردية، ثالثا ما أدري إيش أنواع أخرى، فتجد المقلدين المتشبهين يشارعون إلى تقليد هذه المبارك الحديث لا شك الله لا يزيد أفضل من حديث كثيرة في الجماعة في كتاب إعجاب المرأة المسلمة. ومن أهم حديثان أحدهما قول عن السلام وعيد قضينا للسعب السيف حتى يعرض الله وحده إلى الكهف وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبع بقولي فهو منهم. الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه فراى عليه ثيابا فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. لذلك لا يجوز للمسلم ولا المسلم بطبيعة الحال أن التشبه بالكفار، بل هناك مرتبة أهم من هذه المرتبة وهي ينبغي المسلم أن يتقصد مخالفة الكفار، أن يتقصد مخالفة الكفار مش يتشبه الكفار وإنما يتقصد مخالفتهم. وهذا دليل قول عليه السلام في صحيح البخاري إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم وخالفوهم، إن الله عز وجل بحكمته فرض على البشر الشيء في سن معين ولا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر، فكما يشيب المؤمن يشيب الكافر وكما يشيب الكافر يشيب المؤمن، فيصبح هنا ظاهرة الشيب تشمل المسلم والكافر. مع ذلك مع أن هذا الشيء ليس في ملك الإنسان وطوقه، ولو كان ذلك في استطاعته وبيده لما شابه إنسان مطلقا لأن الشيء مكروه عند الناس. مع ذلك لما صار هنا صورة هذا الشيء المسلم كذلك الشيء الكافر قام له الرسول عليه السلام اصبر حتى الخالق هذا المسلم الشيء، مع أنه ما شابه بصنعه، هذا بخلاف التشبه. الذي يلبس لباس الكفار هذا من صنعه، أما الذي يشيبه فهو من صنع ربه، لكن من الله عز وجل أمره أن يخالف الكفار بالصبر. فهنا إذا كانت هذه الأشياء من التجميل تجمل المرأة بصورة تظهر أنها تشبه بالكافرات فهذا بطبيعة الحال لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لا سيما وفي كثير من الأحيان يقترن مع هذا التزين شيء نقص عليه الرسول عليه السلام بأنه محرم بل بأنه من الكبائر. فلا والله نفه أو النمص من جاء في الحديث الصحيح. فأنا لا أتصور امرأة تتزين حتى تصبح كأنها امرأة في زينتها، وإذا كان هناك مثلا بعض الشعارات في خديها أو في جانبيها لا تنكف ذلك. السبع أن نرى امرأة تبالغ في أن تتزين لزوجها ويكون هناك شعارات في خديها أو على حاجبيها لا تعجبها وتبقيها في خارج الله عز وجل وابتعاد الانتقام في لعنة الله المنصوص عليها في قوله عليه السلام لعن الله المنصات والتنبيصات والواشمات والمستوشمات والفاليات المغيرات لخلق الله من الحسن. فإذا هذا التزين للمرأة لزوجها لا يجوز إلا إذا لم يكن هناك تشبه ما. أنا من أتصور ربما